يقع الطلاق اذا طلق طلاقا نهائيا. ذهب العلماء في هذا المثل هل يقع ام لا يقع؟ ذهب الجمهور الى انه يقع. جمهور العلماء ذهب الى ان يقع مع التحريم. وذهب القوم الى ان لا يقع. وفي افكاره وجماعه الاستاذ ومروى بن عمر وعن طاووس وكيسان الامام التابع الكريم وعن جلاله بن عمرو وجلي التابع الكريم. ذهب الشيخ حسام بن تيميه وابن القيم وجماعه. قالوا لأنه وقع على خلاف أمر الله فلا يقع. والجمهور قالوا أخطأ وأساء وهو ينظر عليه لأن ابن عمر احتسب طلقة أي احتسبها وأعطاها نفسه أسمعت إلى الطريقة لكن لم يثبت أن يحتسبها عليه ولكن هو اعتبرها وأعطاها نفسه في ظاهر النصوص التي جاءت عنه. وسئل عن وسئل رحمة الله هذه في رواية عنه عن من طلقها الحين فقال لا يعتد بها. هذا من يبين انه احتسب طلقتها التي طلقها في الحين احتسبها بهذا المثل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال راجعها ثم امسكها تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم ان كنت تطلق ان كنت امسك. ولو كانت الطلقه واقعه لكان المعنى تكثر الطلاق. نعم.